tan inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero. Lere, lere, lere, de decir te quiero. Lere, lere, lere, de decir te quiero. Wszyscy wiedzą, prawda? Wszyscy wiedzą, dlaczego ta piosenka pojawia się na początku dzisiejszego Radia Teheran. A jeśli nie wszyscy wiedzą, to podpowiedzią niech będzie właśnie to hasło. Wszyscy wiedzą. Nowy film Asghara Farhadiego na ekranach polskich kin taki właśnie nosi tytuł. Nie tylko jedno w kontekście tego filmu zastanawia, jak to jest, że wszyscy wiedzą, ale on, ten, który powinien, nie wie. Inma Cuesta i Javier Limón, napisy końcowe do Wszyscy wiedzą. To jedna z tych nocy bez końca, chciałoby się za Inmą Cuestą powtórzyć. Może i faktycznie tak jest, ale nasza audycja trwa tylko godzinę, pędzimy zatem dalej i wkraczamy w świat irańskiej muzyki filmowej, choć nie do końca filmowej, to tylko tytuł muzyki i film zespołu 127. Dużo tu będzie nawiązań do filmów irańskich. Jeśli ktoś kinem irańskim się interesuje, to zdecydowanie polecam. Bardzo prosty, ale jednak teledysk do tej piosenki przygotowany przez Ahmada Kiarostamiego, syna wielkiego Abbasa. W teledysku tym można zobaczyć dziesiątki plakatów, które reklamowały irańskie kino. ساده اومدیم خونه و دستگاه فیلمو جمع کرد، بعد تو رفتی یه سری اتودای جدید تو آوردی. من گفتم تو اصولا آدم تحت تاثیر هستی، تو گفتی مشکلت اینه که فکر میکنی خیلی آدم اوپن مایند و اصیل هستی، ولی نمیتونی دکلت صورتی منو تو جمع تعامل کنی. پرسیدم حالا واقعا با اون پسر نظر داشتی؟ گفتی واقعا کله مریض داری، بی خود نیست انقدر بودی آدم خوشت میاد. گفتم شما زنا همه تو عین همینا، هر چی سردر نمیاری برتون میاد. گفتی احمق خوره توی شیشه نسکافه دستت افتاد و آشپزخونه رو کثافت برداشت. من از دیدن هرس خوردن تو لذت میوردم، تو بیشتر خشم میچری. گفتی شما مردا فلان و شما مردا بهمان، ولی من به چارچوب در رابطون بودم، سیگاری به دستم، لبخندی به در. الان فکر میکنم که اصلا مهم نیست فلان آهنگ رو دوست نداشتی یا فروغ رو به نیما ترجیح میدادی، چون که من واقعا یه ساعتی من رو خوشیه میدو من کاشتی و من نقش همه کتا و پیروانه آویزین تو نایان ها رو به ترتیب حفظ شده بودم. بعد وقتی که اومدی گفتی واقعا ببخشید، حق داری عصبانی باشی، حق داشتی بری. گفتم اصلا عصبانی نیستم، فقط داشتم وانمود میکردم، میخواستم اصلا سر به تنت نباشه. به روی خودم نمی آوردم. بعد که تو کافه نشستیم حرف نمی زدن، تو میگفتی چه، تو میگفتم هیچی، میگفتی ناراحت، میگفتم نیستم، انقدر گیر نده. گفتی پس میخوای یه چیزی که امروز نوشتم برات بخونم؟ گفتم بخون. تو درباره بریده شدن خورشید با قیچی کاغذی همچی چیزی حرف زدی، من سیگارم تکوندم، پرسیدی چطور بود و جواب ندادم. حالا فکر میکنم اصلا مهم نبود که نوشته ها طبیعی کی بودن، یا اینکه بعد جفت و پرت و پلا و بی سر و ته بودن. کشفهمی هنو خیلی وقتا حرف همو نمیفهمیدیم، خونده همون تو سر هم میکودم که نقطه ضعف های انگوش میذاشتیم، و هم انگه بی سواری انتلیکتوالی میذاری. بعض وقتای تو رو بود که انگار با هم مسابقه داریم، میخواییم روی همون کم کنیم. میگفتم تو اصلا موزیک نمیدونی چی تو میگفت فکر کردی الویس کاستلوی به اون صدا نکرد. وانمود میکردم این اصلا طبیعت بی تفاوت همون وقت در بر رنگ آسمون غروب یا زردی رنگی در رفتن حرف میزدی معتمد میکردم به سانتیمانتالیسم. تو هم میگفتی که آدم بی احساسی هستم، فکر میکنم مرکز جهانم فقط خودم. راست میگم. میگفتم دوستات همه بیمزدن، همش دنبال بچه بالدوز در آوردن، هم دوت کتاب هم نمیخونن، همش دنبال آرشیو جمع کردن. تو میگفتی فکر میکنی فقط دوستای خودت باشور آدم حسابی باحالن. ولی خب ما سارت و سیمون دوبار نبودیم یا شیرین و فرهاد کوهکن، ولی اصلا اهمیتی نداشت. میدونی بعضی وقتا فکر میکنم ما اصلا نگرفتیم که زندگی واقعا کی شروع شد. انگار یه وقتی راه افتاده از ما جلو زده، ما همطوری موندیم تو همون اتاقا با همون تابلو و همون موزیکا، همون حرفای همیشگی صحبت در باید تام بیس و فرانک زاپا و فلان تیکه فلان آهنگ مارک نافتر و فلان صحنه فیلم هامون. این که هر کدام چند هزار بار دیدیمش و کجاشو بهتر بلد بودیم بازی کنیم. همه دیگه سر این نکته شاید توافق داریم که مسافران بهترین فیلم بیزایی بود، ولی بعد یاد غریب و ما و کلاق هم میفتن که چرا صبح خیر خرم میجویم که های استاد نویسنده بهترین یا فیلم ساز قابل تر. برام همیشه نیما خوشم میومده. یادم میاد که چشمای اون نقاش بی پر میشد وقتی میخوند خوش قامت کشگاه من در جوار کشت همسایه. بعد تعریف میکرد که چطوری از 8 صبح تا 12 شب جلو در خونه شاره واسطه او تاراش دادن تو. آخر سر رو جلد ماخولای جغد کشید. بعد که کتاب دوباره چاپ شد جغد هم باز زد و رفت. سن اون بیشتر شد و هنرپیشه مورد علاقه اون پیرتر شد و نسبت به همه چیز بی‌تفاوت شدیم و دیگه از طرح‌های ضربتی تابستان و بهار زمستونی کک اونا نمی‌گزه. قدرتامون تو ضعفمون و پیروزیامون شکستامون و شادیامون صحبت درباره بدبختیامونه. چیکار کنیم اینطوری بار اومدیم؟ جنگ بود و موشک بارون بود و فرق بود و خون بود و وطن بود و سرود بود و مدرسه و بالک‌های از نارنجک و شب و شمردن ضد هوایی و پشت بوم. پدر و مادرامون جوون بدبخت بودن، خیال باشگاه احمقانه‌ای بود. الان برای یه تا روزا شب میشن و میچپین تو اتاقای از دور سیگار نست و شب تا دو تراخارا میفتیم تو تخت خواب. صبح خسخس سینامون از خواب میپریم تو آینه که لیافه نستمونو با گودی زیر چشم میبینیم، میفهمی یه روز دیگه شروع شده. بعد به خودم این که دیگه اصلا حسنم سر رفت این زندگی سگی. همینطور تو روی هم پیرتر و پیرتر میشین، جلو چشم هم میپوسیم، مهد میشین، الکولای طبی بخار میشین. Goruche Sadobi 107, czyli zespół 127, ze swojej bodaj jedynej legalnie wydanej w Iranie płyty Emergency Pop, rok 2011 i jak na razie ich ostatnia płyta. Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek od nich więcej usłyszymy. Muzyka sprzed lat na początku, ale to się wkrótce zmieni. Dużo płyt ukazuje się, o tym też wspominałem bodaj przed tygodniem, i w Iranie, i poza Iranem, ale jeszcze jedną kartkę z kalendarza musimy w tym momencie zerwać. 10 kwietnia obchodziłaby swoje 77 urodziny Hayede. که چه آفتی به من زد، رگوریش هم سیاه شد تو تنم جوون خوشگی اما این دل صبورم به غم زمون خندی آسمون بسته جنونی آسمون تشنه خونی آسمون باقبون نفهمید که چه آفتی به من زد آسمون تا مرگش رو توی یاخته هم نوشتی این یه غم نامه یه تنخه که تو سر تا پام نوشتی من به لحظه شکستم اگه نزدیک اگه دورم از ترحم تو بیزار خودم سنگ صبوره آسمون پیشت شکسته من دیگه رو پام میمونم منو از تنم بگیری تو تر باقبون نفهمید که چه آفتی به من زد آسمون پیشت شکسته من دیگه رو پام میمونم منو از تنم بگیری تو ترانه هام میمونم Do HED dokleiła się znacznie współcześniejsza produkcja. To człowiek ukrywający się za pseudonimem Msylma. Niewiele o nim wiadomo. Jak słychać, nie śpiewa po persku, bo nie jest to też muzyk pochodzący z Iranu. Jesteśmy, uwaga, uwaga, w Arabii Saudyjskiej. To jego debiutancki album i jeśli wolno mi spróbować pokaleczyć język arabski, to nosi on tytuł Zilun Taht Shajarat Al-Zakum. Wszystkich arabistów serdecznie przepraszam i obiecuję więcej już takich rzeczy nie robić. O Msylmie usłyszeliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku. Wystąpił wtedy gościnnie na płycie Terminal egipskiego producenta Zuli. My słuchamy jednak już fragmentów jego solowej, debiutanckiej płyty. Muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie ten album zaskoczył i bardzo bym sobie życzył, żeby takie produkcje albo podobne powstawały w Iranie. Jeszcze jeden fragment z debiutanckiej płyty Msylmy. تفني الوحدة الوجود عن صلاة في كهف الإدراك عن جهلي وثقل القيود عن اتحاد To jeszcze jedna wcale nie irańska produkcja w dzisiejszym Radiu Teheran i wcale nie ostatnia. Zespół, duet, nazywa się Praed. To fragment ich ostatniej, najnowszej płyty Doomsday Survival Kit. Album wydany jeszcze pod koniec roku 2018. Miałem okazji już przenosić tę płytę, zastępując kiedyś Agnieszkę Szydłowską w programie alternatywnym, ale w Radiu Teheran ten album nigdy się nie pojawił. Nadrabiamy zatem te zaległości. Panowie Raed i Paet, stąd nazwa zespołu Praed, Raed Yasin i Paet Konka. Panowie na co dzień mieszkają w Szwajcarii, ale ich związki z Libanem są bardzo, ale to bardzo wyraźne i słyszane też na tym albumie. Tutaj w tym nagraniu, które za nami, El Hawaga. Dodatkowo na gitarze zagrał Fadi Tabal, znana postać, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną i gitarową w Libanie. Człowiek, który zdaje się mieć w sobie tyle energii, że obdzieliłby tym niejedną elektrownię. Nagrywa i solo, i z wieloma różnymi zespołami. Zdaje mi się, że w Radiu Teheran musieliśmy go słyszeć z zespołem Bunny Tylers, a przynajmniej na płycie, którą zespół Bunny Tylers nagrał z zespołem Łazu Tempet. No oprócz tego są jeszcze zespoły Stress Distress, czy chociażby The Incompetence. Jakby tego było mało, Fadi Tabal prowadzi również własne studio nagraniowe, TuneFork, gdzie zarejestrował właśnie swoją grę na gitarze, którą później podarował zespołowi Praed do tej piosenki El Hawaga. A my Fadiego Tabala jeszcze przez chwilę posłuchamy. Nadarza się ku temu też bardzo ciekawa sposobność, ponieważ o ile już co nieco wiemy o kompilacji Girich z muzyką akustyczną, elektroakustyczną, elektroniczną i poszukującą z Iranu, o tyle właśnie ukazuje się, czy też niedawno ukazał się, może powiem dokładniej, album z, powiedzmy, podobną muzyką, ale pochodzącą właśnie z Libanu. Album zatytułowany Anthology of Electroacoustic Lebanese Music. Tam dwa nagrania Fadiego Tabala możemy znaleźć. Oto jedno z nich. 1828. Zdaje się, że to rok śmierci Franza Schuberta i to jedna z jego kompozycji musiała posłużyć Siavaszowi Aminiemu i Umczundze jako inspiracja przy pisaniu tego właśnie utworu. To jeszcze jeden fragment ich znakomitej, jak zresztą przecież słychać płyty The Brightest Winter Sun. To album, który ukazał się także jeszcze w zeszłym roku, a mamy spore zaległości, jeśli chodzi o taką muzykę w Radiu Teheran. Wróciliśmy dzięki temu utworowi do Iranu i tak już zostanie do końca dzisiejszej audycji, ale nie jest to wielka sztuka, gdyż starczy nam miejsca już tak naprawdę tylko na spotkanie z jednym artystą. To także powrót do płyty, którą we fragmencie już znamy. Album Saby Alizadeha, zatytułowany Yodhaye Parakande, czyli tłumacząc to na angielski, bo pod takim też tytułem album jest dostępny u nas, Scattered Memories, czyli rozsiane wspomnienia. Utwór zatytułowany Elegy for Water, czyli elegia dla wody. Saba Alizadeh komponował ten utwór z myślą o problemie, jaki Iran ma, jeśli chodzi o gospodarkę zasobami wodnymi. Chodzi oczywiście o to, że tej wody w Iranie jest tak niewiele, a tu no, co najmniej jak na złość tej wody w Iranie w tym momencie jest bardzo, ale to bardzo dużo. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.